إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارنا الله جميعا منها. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، حصون كثيرة في أمة الإسلام أوجدها ربنا سبحانه لتكون عصمة لأبناء الإسلام، وهذه الحصون يشاركنا غيرنا في بعضها، ونتفرد عن غيرنا في بعضها. فحصن المسجد غير موجود عند غيرنا، المسجد عند المسلمين له قداسة وله هيبة وله إجلال، أما كنائس غيرنا وصوامعهم وأديرتهم فلا قداسة فيها، فيها الاختلاط، وفيها الموسيقى، وفيها معصية الرب عز وجل بشرب الخمر وأكل الخنزير ووضع الخبز في الخمر كفرا والعياذ بالله، فيها الكفر والمعصية والخروج عن أمر الله. أما في مساجد المسلمين فإن الأمر مختلف، حتى إن الكفرة لو أن امرأة كافرة أرادت أن تدخل مسجدا من مساجد المسلمين فإنها تجعل حجابا فوق رأسها تعظيما لحرمة هذا المكان. وهناك حصون هي موجودة عندنا وعند غيرنا كالأسرة، فالأسرة حصن لأبنائها، ومعنى الأسرة موجود عند المسلمين وعند غيرهم، والأسرة فيها معنى الارتباط وفيها معنى القوة. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أي شددنا خلقهم وجعلناه خلقا متينا قويا، فإن اليد إذا رميت بها بقوة لا تنخلع من بدنك، وإذا سرت على قدميك بسرعة فإنها لا تنفك عن بدنك، جسمك مربوط بعضه إلى بعض شديد الأسر. ومنه سمي الأسير أسيرا لأنه يربط بالإسار أي بالحبل، ويشد وثاقه ف فلا يستطيع الفكاك. فكذلك الأسرة، زوج وزوجة وأولاد، وهناك علاقات موجودة في هذه الأسرة، وعلاقات موجودة ترتبت على إنشاء الأسرة، علاقات موجودة في داخل الأسرة، علاقة الزوج بالزوجة، وعلاقة الزوجين بالأولاد، وعلاقة الأولاد مع بعضهم البعض، وعلاقة الأولاد بالأبوين، فكلها علاقات في داخل الأسرة. وهناك علاقات ترتبت على الأسرة، كعلاقة العمومة وعلاقة الخؤولة، فهذه علاقات لم تكن موجودة إذا لم توجد الأسرة. أنجب لك، فصار أقارب الزوجة صاروا أخوالا لأولادك، وصارت أقاربك أعماما لأولادك، علاقات موجودة. وهذا كله كي تحاط الأسرة بالريش والدفء. إذن هناك أبوان، هناك أعمام، هناك أخوال، هناك جد وجدات، هناك أقارب، هناك رحم، هذا كله كالريش الذي يحيط البدن، لتكتسب الأسرة دفءا ونشاطا، ولتستطيع الأسرة أن تقوم بمهمتها. لكن الأسرة عندنا نحن المسلمين ليست كالأسرة عند الكفار والعياذ بالله. الأسرة عندهم مفككة مهلهلة. إن الولد أو الفتاة عندما تبلغ سن البلوغ فإنها تتمرد على سلطان الأبوين، تتمرد على سلطان الأبوين، وليس للأب سلطان على أولاده إذا بلغوا، بل إن الأب إذا ضرب ولده أو ابنته وقام ذلك الولد أو هذه البنت بشكاية أبيها أو أمها، فإن ذلك الأب يخضع للإصلاح الاجتماعي فترة من الزمن تحددها المحكمة المختصة. يا سبحان الله، لو الأب ضرب ابنه جوزين إلام قليل الأدب، أو بنته خرجت منفلتة فنهرها أو ضربها، الولد أو البنت تشتكي الأم أو الأب، تحكم المحكمة بأخذ ذلك الوالد أو الأم وجعله أو جعلها في إصلاحية اجتماعية لتهذيب السلوك. يا إلهي، إنه مجتمع متفسخ، مجتمع متفسخ متهرب، لا تقوم الأسرة فيه بدورها. ليس هناك من عجب أن تجد الأولاد يعملون هنا وهناك، وتجد أباهم يعيش في مؤسسة أو في دار لرعاية المسنين، فإذا ما مات دفن ولا يعلم الولد عنه شيئا. هذا عندهم. أما عندنا فإن الولد يكون في الخارج، فإذا علم أن أباه المسن أو المريض اشتد عليه مرضه يقطع عمله ويأتي سريعا ليكون بجوار أبيه وأسرته. انظر إلى هذه المفارقات، وانظر إلى هذه الوجوه، لتعلم الفارق بين الأسرة عندنا والأسرة عندهم. ولذلك هناك جفاف في العلاقات الاجتماعية، وهناك غلظة في العلاقات الإنسانية في داخل الأسرة الواحدة. سبحان الله، ليس هناك دين يضللهم ولا قيمة ترعاهم، فسارت الأسرة مفككة مبعثرة الأوصال، لا يستطيع الوالد أن يقوم بحقه في هذه الأسرة. كل هذه الأنماط لا تصح. الأسرة في الإسلام قيمة عظيمة، وهذه الأسرة لأنها قيمة فإنها لا تقام بسهولة، وإنما هناك إجراءات لقيامة هذه الأسرة. لا يصح أن يأتي رجل ويقول لامرأة أريد أن أتزوجك، تقول له قبلت أو وهبت لك نفسي، زواج ميسور، هذا لا يكون. وإن كان فإنما هو خصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم. بينما عندنا هناك الولي والشهود والصداق وهناك إجراءات كالإعلان وغير ذلك. لماذا؟ ليكون العقد عقدا غليظا، ليكون الميثاق ميثاقا متينا. ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد، وما أخذ بسهولة ترك أيضا بسهولة، وما أخذ بمغالبة لا يترك إلا بمقاساة ومغالبة. فما من أسرة قامت إلا بعد عناء وتعب. وحتى الأولاد في ظل الإسلام تجد أن الأب له دوران مهمان جدا. هذان الدوران حددهما القرآن الكريم، والمتتبع للآثار الشريفة النبوية وآثار الصحابة تجد أن هذين الأمرين هما قيام دور الأب في البيت. نحن الآن نرى مشاكل كثيرة في داخل الأسر، مشاكل كثيرة جدا في داخل الأسر. أسر الناس الآن تعيش على صفيح ساخن كما يقولون، لا تمر لحظة أو طرفة عين إلا وهناك حالات من الانفصال الأسري. عندما تبحث تجد أن معظم هذه الحالات سببها الرجل، إذن الرجل هو صمام الأمن للأسرة، هو الذي يستطيع أن يقيم الأسرة، وهو الذي يستطيع أن يهد هذه الأسرة. ما هو دور الأب في الأسرة كي تكون أسرة مسلمة قوية يافعة تخرج الأبناء الصالحين؟ إلا إذا أراد الله تعالى بلاء بذلك الأب فلا أتكلم عن حالات البلاء، وإنما أتكلم عن السنن، عن الأصل، وأترك الشذ. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. إذن هذا خطاب لمن؟ ليس لكل الناس، وإنما لمن مس الإيمان قلبه، لمن تغلغل الإيمان إلى قلبه فملأه، إلى من التذ بلفظ الإيمان وشعر نحوه بالأنس والسعادة. الإنسان يلتذ بالألفاظ الطيبة ويأنس للأسماء المحمودة، فالله عز وجل يناديك بلفظ الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. لم يقل يا أيها الناس. إذن الذي سيأتي هو خاص بالمؤمنين. إذا أتى الخطاب يا أيها الناس، إذن هذا خطاب للمؤمنين واليهود والنصارى والمشركين والوثنيين وكل أصناف الناس في الأرض. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. إذن أمر لكل الناس. أما يا أيها الذين آمنوا فهذا خطاب لك أنت، أيها المسلم. إذن أنت شرفك الله ليخاطبك. انظر إلى خصيصتك، وانظر إلى شرفك عند ربك كي يفردك بالخطاب، وليوجه إليك الكلام ليقول لك: يا أيها المسلم، يا مسلم، يا أيها الذين آمنوا، ماذا تريد منا يا رب؟ فكلنا آذان صاغية وقلوب ترنو إلى سمع أوامرك يا الله. ما هي أوامرك يا رب؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه أصل المسألة كلها. كل التربية في هذه الآية. ولو أراد الناس أن يصنفوا المصنفات الطويلة لن يستطيعوا أن يجدوا بلاغا يبلغهم إلى المطلوب، أو أن يجدوا سبيلا يوصلهم إلى المقصود أفضل من هذه الآية. أفضل آية يمكن أن تكون نبراسا وعنوانا وخارطة الطريق كما يقولون لإصلاح الأسرة المسلمة هذه الآية، لأنها لك أنت، ليست لغيرك، وإنما هي لك أنت، والله عجل يخاطبك بما يصلحك. فعندما يخاطبك الله فلا بد أن تتأكد أنه خطاب فيه إصلاحك ونجاحك. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم، هذا دلالة على أن النفس شيء والأهل شيء آخر، لأن العطف يقتضي المغايرة، ولكن أحيانا يقتضي العطف الملازمة، مغايرة ولكن معها ملازمة، كقول الشاعر: علفتها ماء وتبنا باردة، علفتها ماء وتبنا باردة. فالدبة لا تعلف بالماء، والدبة لا تعلف بالتبن فقط حتى لا تصاب بالمغل، وإنما تأكل التبن وتشرب الماء، والتبن غير الماء، ولكن هناك ملازمة بين التبن والماء، ملازمة بين التبن والماء. إذن أحيانا العطف يقتضي الملازمة، وأحيانا لا يقتضي الملازمة. أقول أكلت خبزا ولحما، يمكن أن آكل الخبز من غير لحم، ويمكن أن آكل اللحم من غير خبز، لكن عندما تقول علفتها ماء وتبنا باردا، هذا دليل على أن العطف يقتضي الملازمة. هل هناك علاقة بين النفس والأهل؟ نعم، فلولا النفس ما كان الأهل. وسمي الأهل أهلا لأن الإنسان يأهل بهم، يأنس بهم ويتقوى بهم وينفر بهم وينفرون من أجله. الأهل والآل، الأهل والآل كلمتان بمعنى، أي بمعنى واحد. فسمي الأهل أهلا لأنك تأهل بهم، تأنس بهم. ومنه سمي الحيوان إذا استؤنس بالحيوان الأهلي، أي صار مستأنسا. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل الحمار الأهلي، وذلك في غزوة خيبر. فالحمار الأهلي ليس بالوحشي، لأنه استؤنس خالط الناس كثيرا، خالط الناس كثيرا، فتأدب وتعلم. وهذا دليل على أن هناك علاقة بين النفس وبين الأهل. فالنفس هو الرجل، النفس هو الرجل، والأهل الزوجة والأولاد، الزوجة والأولاد. إذن الزوجة والأولاد سموا بالأهل، لماذا؟ لأنهم يأتنسون بالرجل فيتأثرون بالرجل ويتأدبون بالرجل، ولذلك يأنس بهم الرجل ويأنسون بالرجل، فسموا لذلك أهلا. وهنا تتبدأ الإجابة عن ذلك السؤال: ما هو دور الرجل في البيت؟ يا أصل مسألة كل بيوت المسلمين تحتاج أن تعرف الإجابة عن ذلك السؤال: ما هو دور الرجل في البيت؟ هل دور الرجل في البيت أن يضخ الأموال في داخل البيت ليطعم الأولاد ويقوم على مشربهم وملبسهم ومسكنهم؟ هذا من جملة الأدوار، لكن ليس هذا هو الدور. الدور أعظم من ذلك. نحن نرى أحيانا أسر ليس عندها ما يكفيها، ورقيقة الحال وبسيطة، وتنتج هذه الأسر رجالا أقوياء. معظم أصحاب البأس والمكانة العلمية والدعوية في بلدنا الآن معظمهم من هذه الأسر البسيطة، معظمهم من هذه الأسر البسيطة. ومن العيب أن ينكر الإنسان ما تربى عليه، فمن الشرف أن تقول بأني تربيت في أسرة رقيقة الحال، ولكن كان الأب يعرف دوره باقتدار، يعرف دوره باقتدار. ليس الشأن أن تربيهم في قصر وأن ترتيعهم في المآكل والمشارب والملابس وأن تأخذهم فسح هنا وهناك، وإن كان ذلك مطلوبا، لكن ليس هذا هو المطلوب. ما هو المطلوب؟ قال الله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ده المطلوب. كيف يمكن أن نترجم معنى هذه الآية بطريقة نستطيع أن نطبقها فورا؟ كيف يمكن؟ الإمكان في كلمتين: الكلمة الأولى الإمامة، والكلمة الثانية المسؤولية. يبقى دور الأب في البيت كلمتين اثنين: أن يكون إماما في بيته، اثنين أن يكون مسؤولا في بيته. هذا هو الأصل، أن يكون إماما، اثنين أن يكون مسؤولا. ما معنى أن يكون إماما؟ الإمام هو الذي يقتدى به، الإمام هو الذي يقتدى به في القول والفعل. قال الله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. أي بنو إسرائيل لما حصلوا الإيمان والتقوى جعلهم الله تعالى أئمة للناس يهتدي الناس بهداهم. وأيضا قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. الآية: كان أمة، قال بعض أهل العلم أي كان إماما يقتدى به في خصال الخير، كان إماما يقتدى به في خصال الخير. والإمام في الصلاة سمي إماما لأن الناس يقتدون به، يقتدون به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس يوما، صلى بالناس يوما فجلس، فاستمر الناس واقفين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لكم فعلتم كما فعلت الأعاجم بأباطرتها؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى به. ولذلك في مرة من المرات الصحابة فهموا أن الإمام يقصد به أن يكون الإنسان مؤتما به، أي مقتديا به. في يوم من الأيام صلى النبي عليه الصلاة والسلام في نعليه، فلما كان في بعض الصلاة خلع نعليه. الصحابة اعتادوا أن يصلوا كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فخلع الصحابة نعالهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أنهى الصلاة: لم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني في الصلاة فأخبرني أن فيهما أذى أو خبثا أو قذرة، ثلاث روايات، فخلعتهما، فإذا أتى أحدكم إلى الصلاة فلينظر إلى نعليه، فإن وجد فيهما شيئا من ذلك فلينزعهما، وإلا فليصلي فيهما. إذن الاقتداء، الاقتداء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله. الحديث يا أم إمامة، إمامة. ولذلك سمي الخليفة بالإمام، لأن الناس جميعا يدخلون في حكمه ولا يجوز لأحد أن يخرج عليه. إذن رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية الذي وصل بالطريقة الشرعية الصحيحة ليست بالطريقة العلمانية أو الطريقة الطاغوتية، له واجب شرعي. إيه الواجب الشرعي؟ أن يسمع له ويطاع، ولا يجوز لأحد أن يخرج عليه، لأنه إمام المسلمين، لأنه إمام المسلمين. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل راع مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، كل راع. إذن الأب في البيت إمام، إمام. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي أحد بصاحب البيت إلا أن يأذن له. تدرجت الإمام اللي في البيت ده سلطان البيت، ده التاج اللي موجود في البيت، ده سيد البيت، فلا يجوز لأحد أن يصلي بسيد البيت إلا إذا أذن له، ولا يجلس على تكرمته إلا أن يأذن له. لما تخش بيت واحد صاحب البيت يقول لك اقعد هنا أو اقعد هنا، ما تقعدش في أي مكان إلا لو قال لك براحتك اقعد كما شئت، لكن لو قال لك قم من هنا واجلس هنا كان ذلك من حقه لأنه سيد البيت. في قصة يوسف، عندما انطلق يوسف ووراءه المرأة التي تريد أن تشاغله وأن تراوده عن نفسه، قال ربي سبحانه: وألفيا سيدها لدى الباب، وألفيا سيدها لدى الباب. فسمى الله عز وجل صاحب البيت سيدا. إذن أنت أيها الحبيب في بيتك سيد، أنت ملك، كل واحد يعرف مسؤوليته ودوره. أنت في بيتك سيد، ملك، سلطان، أمير في بيتك. أنت اللي جبت الشقة، وانت اللي دفعت المهر، وانت اللي جبت العفش، وانت وانت كل شيء، وانت بتجيب الاكل والشرب وبتجري على الاولاد، انت سيد هذا البيت. اذا اول شيء لابد ان تفهم انك سيد البيت، انك ملك البيت. ولذلك لابد ان تكون فيك مقومات السيادة. اياك ان تكون سيدا دكتاتورا، ولكن لابد أن تكون فيك مقومات السيادة. طيب، ما هي مقومات السيادة التي تجعلك إماما؟ ما هي؟ ما هي؟ أول شيء أن تكون عاملا بشرع الله في البيت، أن تصلي الصلاة في أوقاتها، أن تواظب على النوافل، أن ترى الزوج والأولاد أنك تقرأ القرآن وأن لك أوراد في القرآن والدعاء، أن يرى أولادك منك هذه الأخلاق، أن تكون وصولا للرحم، أن تكون صاحب خلق. هذه من جملة الأشياء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق. إذن الرفق خير، إذا لابد في بيتك أن تكون رفيقا. والرفق في الفعل والقول، الرفق في الفعل والقول. ولابد لصاحب البيت من شيء من التغافل، شيء من التغافل، يعمل نفسه مش واخد باله شويتين، لابد لابد. ولكن لابد أن يكون متيقظا، وأن يكون حذرا، وأن يكون منتبها لكل شيء. إذن الأخلاق الفاضلة من جملة السيادة والإمام، الأخلاق الفاضلة. اثنين، أن يكون مطيعا لله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة رضي الله تعالى عنها أن تقوم لصلاة الوتر، فقد ثبت في المسند وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى من الليل ثم أوتر ثم قال قومي يا عائشة فصلي الوتر. والوتر والوتر كلاهما صواب، قومي يا عائشة فصلي الوتر أو صلي الوتر. أمرها أن تقوم قبل الفجر لصلاة الوتر، لم يقل تركها، ليس هناك بأس، إنها سنة ليست فريضة، لا أريد أن أقض مضجعها، لا أريد أن أورق نومها، قومي يا عائشة فصلي الفجر. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا استيقظ من الليل فصلى ثم أيقظ أهله فلم تستيقظ فجعل في وجهها الماء بعدما صلى، يريد ألا يضيع حظ من الخير لهذه المرأة، لزوجتك، شريكتك، شريكتك في الحياة، شريكتك في المأكل والمشرب والملبس والمنكح، شريكتك في تربية الأولاد، فلو أن هناك خيرا لك حاول أن تشركها معك. إزاي؟ أنا قمت صليت من الليل، صليت ركعتين، لسه على الفجر الثلاث أربع ساعة وساعة، أيقظ زوجتك، أيقظ زوجتك. ورحم الله امرأة استيقظت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فلم يستيقظ فجعلت في وجهه الماء. سبحان الله، العكس. إذن علاقة تجاذبية في الخير، كل واحد يجذب الآخر إلى الله إلى مولاه، لابد من هذا الأمر، لأنه دين وهي دينة، إذا لابد أن يكون عاملا بطاعة الله، لابد أن يكون عاملا بطاعة الله. ذات ليلة رأى النبي عليه الصلاة والسلام زوجاته وهن ينمن نوما شديدا، فصاح النبي عليه الصلاة والسلام وقال أيقظوا أصحاب الحجر، أيقظوا أصحاب الحجر. والحديث في البخاري وفي أحمد. إذا لابد أن يكون هناك جانب تعبدي إيماني موجود في هذه الأسرة، لكن أن تجتمع الأسرة على التلفاز والمسلسلات والأفلام، وأن تجتمع القيل والقال، وأن تجتمع الرحلات والكلام واللعب واللهو، ولا تجتمع على طاعة الله، هذا أمر لا يكاد يكون حسنا. إذا لابد أولا من حسن الخلق أن يكون الزوج حسنا للخلق، وأفضل ما تريده المرأة من زوجها حسن الخلق. يعني لو الراجل ما جابش في البيت لا أكل ولا شرب ولا أي حاجة، ولكن حسن الخلق هذا يكفي. لو جاب لها ربع كيلو سمك للبط ولا أطبخي هذا، ولكن هو حسن الخلق أفضل ما يجيب لها 10 كيلو سمك بوري وهو سيء الخلق. سبحان الله. إذن هي تكتفي منك ب3 جنيه وأنت على حسن الخلق، ولا تريد منك 1000 جنيه وأنت سيء الخلق. إخوة الإسلام، حسن الخلق قيامة أولى للإمامة في البيت. نحن نريد أن نصحح أوضاعنا في بيوتنا، أول شيء في الإمامة حسن الخلق. الأمر الثاني العبادة، العبادة لابد أن تكون في البيت عابدا لله، لابد أن تكون قارئا للقرآن، ذاكرا، مبتهلا، مكبرا، مهللا، مستغفرا، مسبحا، متذكرا نعم الله تعالى عليك. لابد، لابد من هذا الأمر، أن تصلي الصلاة لوقتها، أن تأخذ أولادك لصلاة الرحم، تعالوا انظر جدكم، عمكم، خالكم، ننتكم، تتتكم. سبحان الله، لابد، لابد من هذا الأمر، لابد من هذا الأمر. إذا لابد من العبادة الجانب الإيماني، يبقى حسن الخلق، 2 الجانب الإيماني، 3 المشاركة الحسنة في البيت. يعني إيه؟ أن تكون موجودا في البيت زي بيقولوا البلدي نفسك هادي، مشاركتك إيجابية، لكن ليس في الانتخابات ولكن فيما هو أعظم تربية الأولاد وإقامة الأسر. يمكن أن تشتري طلبات البيت، يمكن أن تساعد الأمة في البيت إذا مرضت أو إذا تعبت أو إذا ضاق الوقت، هذا كله موجود. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق أجمعين وإمام المرسلين إلى يوم الدين، عندما كان في البيت يكون في خدمة أهله، كان يرقع ثوبه ويعلف شاته ويقم بيته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن عمر بن عبد العزيز ذات ليلة كان مع أحد التابعين وهو سعيد بن المسيب، فانطفأ السراج فقيل له يا أمير المؤمنين أيقظ الغلام ليصلح السراج، قال والله لا أوقظه، لقد كان في يومه متعبا، الرجل طول النهار قاعد يشتغل، خليه يستريح، الأم طول النهار شغالة شغالة طول النهار، تيجي انت بالليل عاوز كوباية شاي ثم صحية تعمل لك كوباية شاي، عاوز كوباية مية تندهلها تروح تجيب لك كوباية مية، تقض نومها ومضجعها من أجل كوب من الشاي أو كوب من الماء، خطأ. فقام عمر ابن عبد العزيز فأصلح السراج وقال قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر. فرحمة الله تعالى على كل من استمسك بالإسلام ورفع رايته. وللحديث بقية، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على إمام الهدى وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن اهتدى إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، إذن قوا أنفسكم، لن تقي نفسك من النار إلا إذا كنت إماما، ولا أقصد بالإمامة هنا أن تكون كالشافعي أو الإمام أحمد، فإن هذه إمامة في الدين في العلم، وأنا أريدك أن تكون إماما في البيت، أريدك أن تكون رجلا فاضلا خلوقا مؤدبا ظريفا لطيفا مقيما لدين الله عز وجل. زوجتك إذا نظرت إليك لا يقع بصرها إلا على ما هو جميل، ثوبك طيب وريحك طيب وشكلك طيب ومعاونتك طيبة، فتأنس زوجتك إليك وتحبك وتريد أن تقترب منك وتكون قدوة صالحة لها، لأنك بالفعل رجل صالح دين. هذا هو المطلوب. الجانب الثاني من الدور، دور الرجولي في البيت، الدور الرجولي الفتوانة والرجولة في البيت، أن تكون مسؤولا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مسؤول، مسؤول عن زوجتك ومسؤول عن أولادك، لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة. أيام زمان كان بيت العيلة في هناك الجد وإخوات الجد والأعمام والإخوات كلهم متجوزين، كل أخ عايش في أوضة والدنيا ماشية، وتجد أن الولد بيشترك في تربية العيلة كلها. الأمور الآن مختلفة، كل واحد عايش في شقة وقافل على نفسه بالمفتاح، ومع المفتاح 3-4 ترابيس، سبحان الله، كل إنسان في العالم بتاعه، وأنت لا تعلم شيئا عن جيرانك ولا عن أقاربك وهم كذلك. إذا صارت الأسرة مسؤولة من مين؟ من الجد، من الأعمام، من الأخوال، من الجيران، من الحي؟ لا، أصبحت المسؤولية أكبر على الرجل، أصبحت المسؤولية أكبر على الرجل. وأول شيء أن تتعاهد إقامة الدين في بيتك، تتعاهد إقامة الدين في بيتك، تسأل عن الصلاة، تسأل زوجتك صليتي، لو لا تصلم، وإذا كنت غائبا هاتفهم واسألهم عن الصلاة، واسألهم عن الصلاة. إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صحت صح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. التزم بالصلاة، واعلم أن الصلاة هي عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. والإنسان ما دام يصلي ففيه خير. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن أمراء آخر الزمان وذكر منهم، قال الصحابة: يا رسول الله، أنجالدهم بسيوفنا، نقتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الصلاة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل البعوث والسرايا ويقول لهم: فإذا نزلتم وصبحتموهم فلا تنزلوا بساحتهم حتى تسمعوا أذانا أو تروا صلاة. يبقى ده تسمع الأذان أو ترى الصلاة. إذا رأينا صلاة أو سمعنا أذانا يرجع الجيش ولا يهجم. إذن الصلاة أعظم شعيرة من شعير الإسلام، وأعظم قرينة من قرائن الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في إسناده كلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. الصلاة الصلاة. ولذلك أمر ربنا عز وجل بعض أنبيائه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة، أعظم شيء الصلاة. لم يقل وأمرهم بالصدقة أو أمرهم بكذا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، اصطبر عليها. لأن الزوجة والأولاد هيلعبوا معاك، تقول لك: أنا حطيت الرز على الطبيخ لسه، لما يستوي أروح أصلي، بعد ما يستوي لما مش عارف إيه، ممكن تتلبخ ولا تصلي. الأولاد: أصلي دلوقتي، طب بعد شوية. عاوزين المواصلة، ولكن بالرفق واللين، حتى لا يصيبهم الضجر والملل. لابد من الرحمة حتى في التهذيب، حتى في الرعاية والتوجيه. يبقى قوا أهليكم، قال بعض أهل العلم: أمروهم وانهوهم. وحق الرجل أن يقوم في بيته بالتأديب والتعليم. يبقى أنا أعلم أهلي وأدبهم، أعلمهم وأدبهم، يبقى فيه هناك رعاية. وأول حاجة أرعاها الصلاة. الأمر الثاني التأديب والتعليم، أعلمهم الوضوء الصحيح، الصلاة الصحيحة، أعلمهم قراءة القرآن، أعلمهم بعض الأخلاق كحسن الاستماع والإنصات واحترام الكبير والعطف على الصغير، هذا كله يعلمون. والتأديب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لتسع، وفرقوا بينهم في المضاجع أو لعشر. إذن هذا تأديب، فالضرب تأديب، ولكن ضرب لا يترك أثرا ولا يكسر عظما ولا يفتق جلدا، وإنما مع إيجاعه ليس بذلك الضرب المسبب للآفة. كل ما الواد يبص: أبويا اللي ضربني الضربة دي، ربنا يسامحه. أبدا، لابد أن تراعي هذه الأشياء. يبقى لابد أمر وأنهى وأدب وعلم وأراعي. مسؤولياتك، مسؤولياتك. من لم يستطع أن يقوم بذلك، لماذا تزوج؟ لماذا تزوج؟ رجل هو يتزوج وينجب ويرمي في الشارع؟ ولا لابد أن يراعي هذه الخلفة، هذا الكنز، لابد أن يراعيه، لابد أن يراعيه. ثم بعد ذلك اعلم أن من تمام الرعاية والتعليم والتأديب أن تحث زوجتك على هذا أيضا. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، عندما تزوج فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بكرا أم ثيبا؟ قال يا رسول الله عبد الله يقصد أباه مات وترك أخوات لي فتزوجتها ثيبا لتقوم بتعليمهن وتأدي بهن. إذن الزوجة بتسند مع الزوج في التعليم والتأديب، لأن الرجل لا يمكن أن يجمع بين كل المهام، يشتغل برا البيت وجوه البيت، يشتغل معلم ومؤدب وموجه، لابد من مشاركات، ومشاركات فاعلة مش مشاركات هامشية. الرجل يأتي من الخارج تقول له زوجته يلا بقى طب الشغل، يبقى برا شغل وداخل شغل، لا، لابد للأم أن تشارك الزوج. فإذا وجد الزوج من نفسه خفة ونشاطا قام بدوره، وإذا وجد تقاعسا أو ضيقا في الوقت أو مشقة لم تتواهن الأم ولم تقصر الأم في القيام بدورها. إذن الزوج والأم كلاهما متعاون. إذن هو يؤدبهم، يعلمهم، يرعاهم. ثم بعد ذلك نقطة أخيرة وبها يكون الختام، لابد أن يطعمهم من الحلال. قال الله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. سبحان الله، مع إن الأكل من الطيبات من جملة العمل الصالح، لكن خصه الله تعالى بالذكر. لابد للرجل أن يطعم أولاده الطعام الحلال. قال النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. والتضييع ليس بعدم النفقة، ولكن أعظم التضييع أن تضيعهم فلا تأمرهم ولا تنهاهم، ثم من أعظم التضييع أن تطعمهم من الحرام. أن تطعمهم من الحرام. أولادك هم نفسك وامتدادك، وهم منك وهم بك، وهم بعدك بعد وفاتك، فلا بد أن تغذيهم من الحلال، لابد أن تطعمهم من الحلال، ليكون ذلك الولد لك لا عليك، ليكون في ميزان حسناتك لا سيئاتك، ليكون من جملة حسناتك وصدقاتك لا من جملة سيئاتك. هذا أمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها من ولد صالح يدعو له. ولد صالح، ولد صالح متربي، ولد صالح يدعو له. سبحان الله، في مسند الإمام أحمد إن الرجل يؤتى يوم القيامة يرفع له مقام ليس هو مقامه، فيقول ربي ليس هذا مقامي، فبأي شيء بلغت ذلك المقام؟ فيقال بدعاء ولدك لك أو باستغفار ولدك لك. ترفع درجات، بتزيد الحسنات بهذا الولد، فأنت عندك كنز أحسن من كل كنوز الدنيا. واحد عنده تريليون دولار هيعمل بهم ايه؟ واحد عنده كنوز الدنيا دي كلها ماذا يصنع؟ لكن واحد عنده ولدين وربنا عز وجل بارك له فيهما افضل من كنوز الارض. فايها الاحباب، ايها الرجال، كونوا رجالا في بيوتكم، وطبقوا هذه الآية المباركة. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الخير، وأن يصرف عنا الشر، وأن يوفقنا إلى البر كله. ولجار المسلمين ولسائر المسلمين. وبنات المسلمين ورب لهن اولاد المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وتقبل شهداء لهم وارحم مرضاهم واغفر لهم لنا ولهم وصل